موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصلاة اثنين. من مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. أما إذا كان هناك ما يشغلهم، يعني في نظره ما يشغلهم أو لا يجد الخشوع إلا به، جاز. وأيضا من مكروهات الصلاة كثرة العبث في الصلاة، يعني كثرة الحركة في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.